ساق احمد نفسه، نفسه ليس مبالغه بل توكيد، هذا بسموه توكيد لنفس اللفظ للذات يعني، شايف؟ جاء احمد نفسه، يعني انت لم تضف لاحمد شيء اخر لكي تؤكده، بل هنا فقط اثبتته ولم تبالغ فيه. اما احنا حكينا الكاف للمبالغه وتفيد التوكيد، شايف؟ المبالغه الكاف تفيد المبالغه مش فقط للتوكيد، شايف؟ فكيف بتبالغ انت في النفي؟ بان تنفي بعد ان نفيت الخاص بان تنفي الاعم اخرى، واضح كده؟ ليس فقط للتوكيد، بل انت اذا بالغت اكدت، ولا يقتضي انك اذا اكدت بتبالغ، فبتصير التاكيد اخف من المبالغه اعم عفوا. نعم، ما احنا كل الكلام اللي 10 دقائق صار ما فيه هو توجيه لهذا المعنى. انا كانت لغوية ولم أحملها على التأكيد. ليش؟ لقاعدة أخرى، إنه التأكيد ليس فيه زيادة معنى، شيء ليس فيه إثارة معنى آخر. يعني أنت لما تيجي تحكي جاء زيد نفسه، لو اختصرت وقلت جاء زيد ألا يكفي؟ يعني كلمة نفسه هل أضافت للسامع معنى جديد ولا أكدت نفس المعنى في ذاته؟ أكدت نفس المعنى. في قاعدة عنده عشان هيك بيسموا البدل ايش؟ فضلة، مظبوط؟ النحويين بيسموا البدل فضلة. ايش معنى فضلة؟ يمكن الاستغناء عنها في المعنى، يعني لغة يعني يمكن الاستغناء عنها، لا تفيد تأتيه معنى جديد. ايش معنى معنى جديد؟ يعني معنى اذا ازلت هذا البدل بيروح معنى اصلا هو كان معطيك اياه، شايف؟ فضلة معناها زائدة من حيث المعنى. هل في القرآن شيء اسمه فضلة؟ بمعنى فقط انه يعني يؤكد تأكيد محض مطلق؟ لا طبعا، شايف؟ فلذلك بيقولوا بشكل عام القاعدة التالية اللي هي التأثيث أولى من التأكيد. التأثيث يعني لو استلفت في لحظة هل هي مؤكدة فقط أو مؤسسة لمعنى جديد، يعني يجب أن تقول إنها مؤسسة. لذلك قال العلماء الشافعية في آية الماء الطهارة، إيش هي الآية اللي استدلوا فيها؟ ماء طهورا، أو ليطهر ماء طهورا، وينزل ماء عليكم من السماء ماء طهورا. هذه كلمة ماء طهورا قالوا طهورا ليست صفة كاشفة للماء، بل إيش؟ مؤسسة لوقت جديد، شايف؟ ليش؟ لأنه التأثير أولى من التأكيد. فهنا الكاف لو حملتها على مجرد التأكيد لم تضف معنى جديدا، ولو حملتها على التأثير لأفادت معنى جديدا، وهو الذي قلناه، شايف؟ من هذا الباب. وهي اصلا لغه لو انك انت تستقري، يعني لو انتم بتستقروا كلام العرب والبلغاء ومتى يدخلون الكاف تجدونها انها تدخل للمبالغه في المعنى، شايف؟ سواء بتاكيد فقط او بتاكيد مع المبالغه مع زياده معنى، واضح؟ الكاف هذا بناء على انه الكاف بمعنى مثل هذا التوجيه الثاني اللي قال نفسه اليه ابو هاشم. ايوه، بس هو الارجح عند العلماء والله اعلم انه الكاف دائره بالمعنى اللي احنا وبناء على هذا التوجيه يتحقق المراد، ولكن هذا بتكون اقوى وابلغ، والله اعلم. واضح الكلام؟ واضح ايش وجه يعني توجيه الآية في الدلالة على نفي التشبيه والتمثيل مطلقا؟ هذا من حيث التشبيه، من حيث الإثبات، شايف؟ اذا بدك تحذف حرف التخفيف يصير ابلغ. اما هنا في حاله النفي والمبالغه في اثبات النفي شايف، فانك تزيد بصير اولى احسن بصير. طبعا يعني انك تقول زيد اسد كان بصير ابلغ من قولك زيد كالاسد او مثل الاسد. ممكن بتضيف من هنا يعني زائد الذات الكاف في النفي اقوى في زياده المبالغه في النفي يعني. يعني شوف كيف معنى ليس زيد او زيد اسد، مضبوط؟ زيد كاسد الاولى اقوى، ولكن انفي في الاولى وانفي الثانيه وشوف مين الاقوى. ليس زيد اسدا، ليس زيد كاسد، اني اقوى؟ الثانيه، الثانيه مع الكاف اقوى. ليس زيد كاسد اقوى في النفي من زيد، ليس زيد اسدا. فزيادة الكاف تفيد في النفي زيادة تأكيد للمعنى، لمعنى النفي يعني. نعم. قال الإمام أبو عبد الله السنوسي في المتن، قال: وقيامه تعالى بنفسه يعني مما يجب لله سبحانه وتعالى، مما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى قيامه تعالى بنفسه. فسر معنى قيام الله تعالى بنفسه فقال: أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصصا، لا يفتقر إلى محل ولا مخصصا. تتذكروا سابقا إيش حكينا في الإرادة، في معنى الإرادة؟ مش هنا احنا في الفتح عمنا ما في الإرادة. فهنا قال وقيامه تعالى بنفسه، قال أي، كلمة أي هنا تفسير، مظبوط؟ التفسير هنا في عنا يعني الإمام السنوسي في المتن في أم البراهين صاحب متن، مظبوط؟ يكتب متنا. الماتن بيحكوا العلماء، الماتن الذي يكتب المتن ليس من وظيفته الشرح. الذي يكتب المتن ليس من وظيفته انه يشرح المتن، حال كتابته للمتن. ولكن هنا ايش؟ كلمة أي تفسير، والتفسير شرح. فهو انتقل من وظيفة صاحب المتن إلى وظيفة الشارح في أثناء المتن. فهم حكوا طب ليش انتقل السنوسي؟ شوفوا هالمشكلة يعني، ليش انتقل في أثناء كتابته للمتن إلى الشرح وهو ليس من وظيفته الشرح؟ إذا لا بد من ورود طبعا، صح؟ ليش قال أي؟ كلمة أي مشكلة هنا، إنه بده ينتقل من المتن إلى شرح المتن، طب ما هو بيكتب في المتن، لماذا لماذا يشرح؟ ليس من وظيفته حال كتاب تأليفه للمتن أن يشرح، ليش؟ ايوه مش الاول الاهم، الثاني هو الاهم، لانه حكينا التاكيد لا يفيد في حد ذاته شيء. على ايش بدك تاكد؟ على ايش بتاسسه؟ مظبوط؟ اول ايش بتاسس وبعدين بتاكد، صح ولا لا؟ عشان هيك لما تبالغ بتاكد، ومش شرط انك لما تاكد بتبالغ، صح؟ فايش المعنى الثاني؟ ايوه انه في خلاف علينا على غيرنا يعني. لا هو في الحقيقة انه قيام الله، القيام مطلق القيام له في اللغة أكثر من معنى، له في اللغة أكثر من معنى. فهو قال وقيامه تعالى بنفسه يعني واجب لله سبحانه وتعالى، أي قيام الذي نريد إثباته هنا، مش أي قيام يطلق في اللغة، لأن القيام الذي يطلق في اللغة يطلق على لما الواحد يكون قاعد يقوم، هذا قيام. هل هذا هو القيام الذي نريده؟ لا، ففسرها هنا قال أي لا يفتقر إلى محل ولا مفتقر. هذا هو معنى القيام. لا القيام بالنفس هنا، القيام مع حرف الجر هنا مش مجازية. أما كلمة طام من دون حرف جر، هذا طام معناها انتقل من حالة الجلوس إلى الارتفاع. هنا ما قالش قيام فقط، قال قيام به النفس، فهنا ليست مجازية. إنه القيام بالنفس هو اللي هو عدم الاحتياج إلى المحل ولا المفضل بهذا المعنى يعني. لما كنا موجود بذاتي مش يكون هو نفس المعنى يعني، بيكون في تخصيص أكثر موجود بذاتي. لا هو يريد حقيقة، هو يمكن أن تستنبط من قولك موجود لذاته، يمكن أن تستنبط منها هذا، ولكنه أراد التفصيل بما أنه دخل في قول التفسير، إذا يجب أنه يفصل صح؟ لو أنه كان يقتصر على الإجمال لقال مثلا العبارة اللي بدك إياها، ولكنه بده يفسر فأراد التفصيل حتى لا يبقي لأحد إيش محل انتباه موضع يلتبس منه أو به. بنفس السبب السابق الذي ذكرناه، لأنه ما لا يقوم بنفسه ناقص، صح ولا لا؟ ما لا يقوم بنفسه ناقص، فتعالى الله سبحانه وتعالى على أن يكون مثل الذين لا يقومون بأنفسهم، فهذا فيه تنزيه أيضا. لذلك قال وقيامه تعالى بنفسه، أي معنى القيام لا يفتقر إلى محل ولا مخصصا، لا يفتقر إلى محل ولا مخصصا. مخصصا مش مخصصا، مخصص بخصص يعني بكسر الطاب الأولى. الآن سوف نوقف إن شاء الله. يعني في الشرح قال يعني أنه مما يجب له تعالى من جملة الواجبات لله سبحانه وتعالى أن يقوم بنفسه، أي بذاته. ومعنى قيامه تعالى بنفسه سلب افتقاره لشيء من الأشياء، يعني الله سبحانه وتعالى ليس مستأجرا لشيء من الأشياء، فلا يفتقر تعالى إلى محل أي ذات سوى ذاته يوجد فينا كما توجد الصفة في الموصوف، لأن ذلك لا يكون إلا للصفات. يعني الله سبحانه وتعالى لا يقوم في ذات، لأنه لو قام في ذات لصار صفة، لأنه لا يقوم بالذات إلا صفة، صح ولا لا؟ لا يحل في الذات إلا صفة، والله سبحانه وتعالى ليس صفة. وهو تعالى موصوف بصفة، ليش ليس صفة؟ لأنه أصلا موصوف بصفة، والموصوف بصفة لا يجب أن يكون صفة، بل يجب أن يكون ذاتا. شايف؟ لذلك قال ليس جل وعز بصفة كما تدعيه النصارى ومن في معناهم من الباطنية، أهلك الله تعالى جميعهم. ومن في معناهم من الباطنية، النصارى بعض الفرق من النصارى تقول إن الله سبحانه وتعالى إيش صفة العلم أو القدرة أو الحياة، أو بعضهم بيقول، بعض النصارى يقولون إن الله سبحانه وتعالى مش عندهم ثلاثة أقانيم، الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس. بعض مذاهبهم تقول إنه الآب هو الوجود، والوجود عندهم صفة شيء، والصفة هذه حلت في الابن، حلت في الابن وهكذا. فالله سبحانه وتعالى ليس بصفة كما تدعيه النصارى، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى بغيره كما تقول النصارى أو كما يقول بعض الباطنية. إيش معنى الباطنية؟ الذين يقولون مثلا بوحدة الوجود، أو بأن الله سبحانه وتعالى عبارة عن معنى قائم في كل نفس، في كل إنسان. يعني في بعض الناس يقولون إن الله سبحانه وتعالى عندهم يعني قائم في كل إنسان، وهذا معنى باطل، لأنه لو كان قائما في كل إنسان بصير صفة، صح ولا لا؟ وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى. برضو بهذا المعنى مذهب الحلول من نفس البلد شايف. والنصارى الذين يقولون أيضا إن الله سبحانه وتعالى حل في ذات معينة أيضا لا يجوز. لا يجوز قولهم ليش؟ لأن حلوله معناه إيش؟ قيامه في غيره، وقيامه معناه أنه اشتغل لمحل، وهذا منفي. قال وسيأتي برهان ذلك عند تعرضنا للبراهين، عند تعرضنا إن شاء الله تعالى للبراهين. كما تعلمون الإمام السنوسي رتب هذا الكتاب على أسلوب معين، إنه أولا يذكر فقط العقائد خالصة ويوضح معانيها، ثم بعد ذلك يرجع في ذكر البراهين الأدلة. لذلك نحن يعني سنحاول عدم الخوض في البراهين والأدلة حتى موضحها إن شاء الله. قال وكذلك لا يفتقر تعالى إلى مخصص، حكينا مخصص يعني بكسر الصاد الأولى. إيش معنى مخصص؟ أي فاعل يخصصه بالوجود، مش إحنا ممكنة يعني كان يمكن أن نوجد وكان ممكن أن لا نوجد. من الذي خصص ورجح وجودنا على عدم وجودنا؟ الله سبحانه وتعالى. إذا نحن محتاجون في وجودنا إلى مخصص، إلى فاعل يفعلنا، صح ولا لا؟ إلى فاعل يرجح وجودنا على عدمه. فالله سبحانه وتعالى ليس كذلك، الله تعالى ليس كذلك. لذلك قال أي فاعل يخصصه بالوجود لا في ذاته ولا في صفة من صفاته، لا في ذاته ولا في صفة من صفاته مطلقا، لا في صفة مطلقا من صفاته، لوجوب القدم والبقاء لذاته تعالى ولجميع صفاته. وإنما يحتاج إلى المخصص أي الفاعل، أي الفاعل من يقبل العدم، ومولانا جل وعز لا يقبله، لأنه الذي يقبل العدم بيكون ممكن، والممكن هو المحتاج إلى المخصص، صح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى ليس ممكنا إذا لا يقبل المخصص، لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، لا يتصور العقل انتفاءه. فإذا يستحيل على مولانا جل وعز الافتقار عموما، الافتقار عموما يعني كل معاني الافتقار مستحيل على الله سبحانه وتعالى. وبهذا تعرف، بهذا المعنى السابق تعرف أن مرادنا بالمحل، مرادنا يعني في إيش؟ في المحل، بالمحل في أصل العقيدة. إيش يعني في أصل العقيدة؟ في المتن. أصل العقيدة يعني متن هذا اللي إحنا بنقرأ فيه، قال وقيامه تعالى بنفسه أي لا يستقر إلى محل. كلمة محل هنا من الشرح السابق نستطيع أن نعرف أن مراد المصنف بالمحل الكلمة التي ذكرها في متن العقيدة إيش هي؟ مراد الذات، إنه لا يفتقر وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتقر إلى محل، يعني لا يفتقر إلى ذات، يعني لا يحتاج إلى أحد حتى يوجده، شايف؟ ولا مخصصا. ومرادنا بالمخصص الفاعل، فبعدم افتقاره تعالى إلى محل أي ذات أخرى لزم أنه جل وعز ذات لا صفة، وبعدم افتقاره تعالى إلى مخصص أي فاعل لزم أن ذاته جل وعز ليست كسائر الذوات التي لا تفتقر هي أيضا إلى محل كالأجرام مثلا. يعني القسم الأول من قوله إنه غير مفتقر إلى محل يعني لا يفتقر إلى ذات يوجدها، هذه الذات هي توجده، ولا مخصصا يعني إلى فاعل يعني يوجده بالاعتناء، يعني بالنظر إلى القسم الثاني المعنى الثاني اللي هو لا يحتاج إلى مخصص، نستطيع أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى احتياجه إلى محل بمعنى المكان، بمعنى الحي. ليه؟ لأنه ما كان موجودا في محل يحتاج إلى مخصص، لأنه ما كان موجودا في محل يكون مركبا لتحيزه، صح؟ ما دام متحيز إذا مركب، ما دام مركب إذا محتاج، ما دام محتاج إذا محتاج إلى مخصص. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى مخصص معناه ليس في حيز. شوف كيف؟ من عبارة الإمام السنوسي في قوله في المثل، من قوله لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى مخصص، نستطيع من هذه الكلمة أن ننفي احتياج الله، أو أن ننفي كون الله تعالى في محل بمعنى المكان. كيف؟ إن كل ما كان في مكان فهو مركب. ليه؟ لأنه ما كان في مكان فأحد قسمين يتميز عن الآخر، إذا هو مركب وكل مركب محتاج، وكل مجتهد ممكن، وكل ممكن مجتهد الى ايه مفكر. فالله سبحانه وتعالى ليس مجتهدا الا مفكر، اذا هو ليس مركبا وليس مجتهدا الا محل وليس في حاجه. واضح؟ نعم. ايوه بالضبط. وقال ايه مخططا اي فاعلا يخططه بالوجود، فاعلا يعني يوجد يوجد او يوجد احد احدى صفاته يخططه في وجوده بالوجود لا في ذاته ولا صفه من صفاته مطلقا. ليس الله سبحانه وتعالى بحاجه الى مخطط من هذا الباب مطلقا. الحادث مخصص كيف؟ إذا قلت إن الحادث يوجد حادثا آخر فنسميه مخصص، صح؟ إذا لا تقول إنه مخصص. طيب الإيجاد نفسه لا بهذا المعنى لا لا نقول، ولكن بمعنى التقدير والترتيب يعني والتخطيط بمعنى التخطيط الأعم من الإيجاد يعني يكون مش مشكلة، بمعنى الاكتساب يعني هذا مش مشكلة، أما الإيجاد لا يجوز مش فيها يعني. في الإيجاد والإحداث لا يوجد فرق بينها، بين اثنين لا يوجد فرق، الإيجاد هو الإحداث وهو الخلق. عند أهل السنة لا فرق بين أن توجد، لأنه أن توجد معناها أن تحدث، معناها إيش؟ أن تخلق. أما المجسمة بفرق بين الخلق وبين الإحداث، يفرقون بين الخلق وبين الإحداث، وهذا إن شاء الله في محلها إن شاء الله سوف نذكر. عند أهل السنة لا فرق بين الإحداث وبين الخلق والإيجاد. أما عند المجسمة يقولون المحدث ممكن يكون غير مخلوق، شايف؟ مهوين، والمخلوق يجب أن يكون محدثا، فعندهم المحدث أعم من أن يكون مخلوقا، شايف؟ عشان يحكوا شغلة ثانية نحكيها في محلها إن شاء الله، بقدم الحوادث، وقيام الحوادث بالذات الإلهية، حتى لما تحكي لهم إنه أنتم تقولون بقيام الحادث بالذات، بيحكوا لك نعم نقول. بيحكيهم الحادث مخلوق ولا لا؟ بيحكوا لك لا الحادث مش مخلوق، فإذا لا يلزمهم أنهم يقولوا إيش قدر بقيام المخلوق في القارئ بس عشان هيك. وهذا طبعا يعني هروب صبياني اسمه، يعني فقط تحكم لغوي محض مش أكثر. هذا إن شاء الله نتكلم عنها في محلها. طبعا اللي يفرق بهذه الفترة ابن تيمية في كتاب التسعينية، وهو الجزء الثالث أو الخامس حسب الطبعات من مجموعة الفتاوى الكبرى. بالضبط. هو بيقول إنه الحوادث حادثة ولكن ليست مخلوقة، القائمة بذات الله سبحانه وتعالى بيقول هي حادثة ولكن ليست مخلوقة. أما اللي في خارج ذات الله، لأنه عنده الله سبحانه وتعالى في داخل وفي خارج، في خارج ذات الله مخلوقة وحادثة. طبعا هذه التفرقة لم يقل بها أحد من العقلاء، إنه الحادث ممكن يكون غير مخلوق وممكن يكون مخلوق، هذا لم يقل بها أحد من العقلاء مطلقا. ليش يا حاج هون الأجرام لا تتصل إلى محل؟ وين؟ ليست كسائر الذوات التي لا تفتقد هي أيضا إلى محل كالأجرام مثلاً. إذا الأجرام أو أكل الأجرام إلى محل. أيوة نعم طبعاً. كالأجرام لأن هذه. نعم. وإن كانت مثلاً لأن هذه وإن كانت مستغنية عن المحل، أي عن ذات تقوم بها قيام الصفة بالموصوف، فهي مفتقرة ابتداءً ودواماً، افتقاراً ضرورياً لازماً إلى المخصص أي الفاعل، وهو مولانا جل وعلا. فإذا القيام بالنفس هو عبارة، ما معنى القيام بالنفس في الحاصل يعني؟ هو عبارة عن الغنى المطلق، وذلك يعني الغنى المطلق يعني مقالة مطلق الغنى، الغنى المطلق عدم الحاجة مطلقا إلى شيء غيره، كما قلنا سابقا أن المخلوقات مفتقرة افتقارا مطلقا، والله سبحانه وتعالى غني غنى مطلق، وذلك لا يمكن أن يكون إلا لمولانا جل وعلا. قال جل من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. الغني مطلقا يعني. وقال تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأثبت تعالى بقوله الله الصمد افتقار كل ما سواه إليه جل وعز. ليش؟ إذ الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج. الصمد هو الذي يصمد إليه يعني يلجأ إليه في الحوائج. في الحوائج يعني في الحاجات أن يقصد فيها ومنه تسأل. من تسأل حاجتك؟ من الله سبحانه وتعالى صح ولا لا؟ ولا شك أن كل ما سواه تعالى صامد له. إيه يعني صامد له؟ مفتاز يعني مفتقر إليه مفتاز إليه ابتداء ودواما. ابتداء ودواما بلسان حاله أو بلسان مقاله أو بهما معا. كيف يعني بلسان حاله أو بلسان مقاله؟ كان ضعيف حاجة رجال بهذه الاتحارة تعالى أو نذكر العظم والحاجة مرة في الحاجة أو بهما يعني باعترافه أو بالظروف التي تحيط فيه مثلا باعترافه أو بعدم اعترافه. فهو حتى في أثناء إنكاره بأنه يحتاج إلى الله فهو محتاج بلسان حاله يعني بقراءة الظروف التي حوله أو بهما معا أو بهما معا يعني بلسان حاله كالإنسان الكافر. يعني حالته إذا أنت نظرت فيها تتأكد أنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يقل. أو بلسان مقاله كالذي يقول قولا أنه إيش أنا محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وإن اعتقد أنه مستقيم. أو بهما معا كالمؤمن الخالص بلسان حاله ومقاله اللي هو يكون معتقدا بأنه محتاج ويقر بأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. مع أنه بطبعه الإنسان بطبعه مستقل إلى الله طبعا 100% هذا النظر العقل الخارطي اللي يقول لك هذا. ولكن في بعض الناس كما قلنا ينكر أنه مفتقر إلى الله يقول أنا مش محتاج لحدا شيء. في بعض الناس بعنده يعني الآن بالمثل يعني أنا كيف هو المفتن لما نلقص الدولة إذا سيكفوا كل كنية مبوذين على أطلاق وكأنه في قنبلة بس تنزل قوله تعالى الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد. تعرفوا ايش تفسيرها يا الآية الله أحد الله الله الصمد بالنص. الله الصمد على ما ذكره المحققون وعلى ما نص عليه الإمام السنوسي هنا وكثير من التفاسير تنص على أن التفسير القوي والأصح فيها الصمد هو بمعنى المصمود إليه القائم بذاته المقيم لغيره المصمود إليه بالحوائج أو السيد الذي إيه بلغ الغاية في ثبته. شايف هذا ما هو معنى الصمد. هذا العبارة الأخيرة وردت عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى الله الصمد. ولكن بعض الناس يشبه الصمد ايش معناه؟ الصمد معناه الذي لا خوف له اللي ملام يعني الصمد معناه ايش الذي لا خوف له. مش في أدوى وفي صمد بتكون الحرف مطمئن يعني مش لا ليس أجوى يعني صلب. الصمد معناه الملام الذي لا جوف له يعني داخل وخارج وملام. يعني هسه الإنسان لما يكون شبعان وماكل كثير بيكون صمد شايف ليش لأنه في شيء فاضي فيه. ولكن لما يكون جعان بيكون إيش من داخله أجوى أو زي قضيب الحديد أو زي قضيب الحديد لما يكون ملام مصبوط ضب أو اسطواني. هناك حالة الصواني يكون مش صمد وإذا حالة مطلوب طب بسموه إيش صمد. ففي بعضهم قالوا إيش الله سبحانه وتعالى صمد بمعنى أنه لا خوف له بمعنى أنه كله مطمئن بمعنى أنه ملام لا يوجد فراغ في داخله. والذي قال بهذا التفسير مين هو؟ ابن تيمية في كتاب تفسير سورة الإخلاص وفي الرد على أساس التقديس وهذا إن شاء الله بنجيب لكم إياها بالمقص. يعني قال شوف كيف تنبط هذا التفسير، مشكلكم كيف تنبط هذا التفسير. حكى الشيء لما يكون داخله أدوار يكون قوي ولا مش قوي؟ مش قوي. طبعاً هسا الحديد الماسورة لما تكون مطبوبة كلها ملانة يعني قوية أقوى، ولا تكون لما تكون في داخلها أدوار يعني زي ما وصيرت الأنابيب لما تكون مطبوبة كاملة اللي يسموها بار، مش بار، وهذه كبايب بالإنجليزي، بايب يعني داخلها مدوب. أني أقوى اللي ما كلها البار الله يخليك بار. فحكى إذا لأنه لو كان له ذو يكون ضعيف، لما يكون صمد يعني لا ذو فله بيكون أصل القوة إنه يكون لا ذو فله. بالتالي الأصل في الصمد أن يكون الذي لا ذو فله، لأنه الذي لا جوف له بيكون إيش؟ أقوى من الذي له جوف، وبالتالي الأقوى هو المقمود إليه بالحوائج. فحكى والتفسير الأقرب لغة وشرعا وعقلا هو قول من قال أن الله أن كلمة الله صمد معناها أن الله سبحانه وتعالى لا جوف له. شوف كيف استنبط هذا التفسير. هذه وردت عن بعض الناس يعني بعض أهل اللغة يعني حكوها من باب الكلام اللغوي، من باب الكلام اللغوي مش في تفسير يعني. وكل المفسرين يعني المعتبرين نقوا على إنه الأصل الصمد في هذه الآية بالتحديد هو السيد الذي يصمد الناس إليه بالحوائج، أو القائم بذاته المقيم بغيره، أو الذي بلغ الغاية في قدمه. ولكن هو حكى لا، كيف تحكوا هيك؟ اللغة تقول إن الصمد هو الذي لا جوف له، فالله سبحانه وتعالى لا جوف له وبهذا يكون أقوى ويستحق انه نصمد اليه بعد ذلك. وكلامه طبعا قطعا مش طبعا يقتضي التفسير، هو طبعا قائم على التفسير. فايت لانه اصلا هو مقسم يعني لا يتصور انه عنده اله، اما ان يكون ملام او فاضل من جوا. طب لما يكون فاضي يكون طيب لانه ممكن ينكسر، اذا انت استمرت عليه بينكسر. شايف؟ اذا يكون فاضي بيكون طيب، واذا كان ملام بيكون قوي فيستحق ان يقال الله الصمد. هذا هو تفسير الآية عند ابن تيمية. فلكم أن تضحكوا ولكم أن تبكوا. شايف؟ وهذا ذكرها طبعا كما حكينا في تفسير سورة الإخلاص وفي الرد على أساس التقليد وفي غيرها من الكتب. إن شاء الله سوف نأتي بعبارته ونقرأها. قال وأثبت تعالى بقوله لم يلد ولم يولد وجوب استغنائه تعالى جل وعز عن المؤثر والأثر، عن المؤثر والأثر. إيش؟ كيف نفى الله تعالى استغناءه عن المؤثر بقوله تعالى لم يلد ولم يولد؟ أي كلمة التي تنفي استغناءه عن المؤثر؟ عن المؤثر لم يولد. الأثر عنه والمؤثر فيه. أيوة بالضبط. فلا حاجة لله تعالى إلى المؤثر ولا علة لوجوده جل وعز، وإليه الإشارة بقوله تعالى ولم يولد. شوف كيف المؤثر إليه الإشارة بقوله تعالى ولم يولد، أي لم يتولد وجوده تعالى عن شيء، أي لا سبب لوجوده تعالى لوجوب قدمه. شوف كيف يا محمد، الأصل هي وجوب القدم، ولكن هذا بعض الناس يمكن ما يفهمش كيف تستلزم الباقي. الباقي يعني اللي قبلها مفصلة أكثر، ولكن يمكن الاقتصار عليها قطعا لوجوب قدمه وبقائه. إذا قلت إنه قدمه قديم يلزم منه إيش؟ إنه بقاؤه قديم، إنه بقاؤه عفوا، إنه إذا قلت إنه قدمه واجب يلزم إنه إيش؟ بقاؤه واجب، لأنه ما لا بداية الوجود لا نهاية له. وكذلك لا حاجة له تعالى إلى الأثر، وهو ما أوجب الله تعالى من الحوادث. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى ما يخلقه. هذا والله في نص ثاني عليها أخرى. الله تعالى لا يفتقر إلى ما يخلقه من الحوادث. بمعنى إيه معنى لا يفتقر؟ يعني الله سبحانه وتعالى لو شاء لم يخلق البشر مطلقا ولم يخلق العالم مطلقا، ولو ساء لخلق البشر وغيرهم. فوجود وجود العالم وانتفاء وجود العالم لا يزيد ولا ينقص من ذات الله سبحانه وتعالى، لا يزيد الله كمالا ولا ينقصه كمالا. لا لم يزدد التحول هيك بشكي، لم يزدد لم يستفد من بخلقه شيئا، لم يكن قبل من صفته. شايف الإمام الطحاوي في المتن الطحاوي اللي هم بدعوا انه يعني هم يقولون بها، والله العظيم انه كل عبارة من عباراتها تنقض مذهبهم. عشان هيك الآن بتلاحظوا انه بطلوا يستعينوا بالعقيدة الطحاوية، لانه اتبينوا انه العقيدة الطحاوية تنقض اصولهم، صاروا يروحوا للواسطية والتبرية وغيرها التي هي تؤيد مذهبهم. البرقاوي معلش احكي معلش، البرقاوي رفض ردا قاطعا ان اتبنى العقيده الطحاويه، قال ابدا طبعا 100% لانها تنقض مذهبه. سالته في دروس كثيره كنت باستمرار راجع العقيده الطحاويه راجع العقيده الطحاويه، قال ابدا انت لم تتبعها الا لهوى في نفسك. الان رفض العقيده الطحاويه. فقال ان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى ما يوجبه، يعني لا حاجة له تعالى الى الاثر، لا حاجة له الى الاثر. ايش معنى لا حاجة له؟ انه لا يستفيد من مخلوقاته كمالا، لم يكن من صفته من قبل خلقهم. وايات كثيرة جدا لو نستفيد بنقوط، ولكن يعني لو نستفيد بنقوط لطال الامر، ولكن احنا حقيقة كثير من الناس يقرؤون نصوصا ولا يفهمون المراد منها. شايف؟ ولا يفهمون المراد منها. يعني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هل عبادة الله سبحانه وتعالى تفيد الله كمالا؟ حاشا وتنزه وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولكن عبادة العباد لله تفيد العبادة كمالا. شايف؟ فالله سبحانه وتعالى خلق الناس ليعبدوه ليزدادوا كمالا. شايف؟ مش حتى يكون معبودا، يعني هو لا يستفيد شيئا سواء عبدوه ولا إن كفروا به مطلقا، ولكن إن أرادوا أن يزدادوا كمالا يجب عليهم أن يعبدوه. فعبادة الله ترقيهم في مراتب الوجود. عبادة الله سبحانه وتعالى يعني أن يعبد الناس الله، هذه العبادة هي التي تزيد في رقي أرواحهم ووجودهم. شيء ولا تزيد الله شيئا ولا تنقص من الله شيئا إن كفرت به. شيء تفضل. هذه النقطة اللي بنحكيها كيف بحكي والله؟ إن الله يخلق العالمين يكون موجود في خلق مباشر في كمال الله تعالى. هذه الآية تفسر فيها الآية. أفمن يخلق كمن لا يخلق. بيحكي ابن تيمية انه الخالق فعلا اكمل من غير الخالق وان كان قادرا على الخلق. هذه العبارة بالتحديد تنافي اصل كبير من اصول الطحاوية، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ايش النص اللي بتحكيه؟ لم يستفد اسم الخالق، لا، ذلك انه على كل شيء قدير والله خالق وقبل الخلق. شايف؟ طارهم وقبل الله ولم يستفد تكمل ولم يستفد الى اخره. شايف؟ يعني مش انه كون خالق لا يكون خالقا الا اذا خلق فعلا، بل لقد ذلك انه على كل شيء قدير. كيف؟ لا يكون خالقا الا اذا كان قادرا على الخلق، مش الا اذا خلق فعلا. يعني الخالق هو الذي يقدر على الخلق مش الذي يخلق فعلا. فالآية معناها أفمن يخلق يعني أفمن يقدر على الخلق كمن لا يقدر. أفمن يخلق كمن لا يخلق معناها أفمن يقدر على الخلق كمن لا يقدر. فهذه الآية دليل لأهل السنة على إن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أصلا أن يخلق شيئا. وعلى أن الخلق محصور في الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الخلق صفة كمال لله سبحانه وتعالى، أن قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق هي صفة الكمال. ابن تيمية إيه حكى معنى الآية؟ معنى الآية إنه أفمن يخلق معناه أفمن يوجد الخلق كمن لا يوجد الخلق. يعني عنده لا يطلق اسم الخالق إلا إذا خلق، يعني قبل كون الله سبحانه وتعالى خالقا، قبل أن يخلق الخلق لا يسمى خالقا عنده. أما عند أهل السنة إنه يسمى خالقا، ليه؟ لأنه يقدر على الخلق أصلا، خلق أو لم يخلق، وهو كامل الله سبحانه وتعالى بصفاته جميعا، سواء خلق الخلق أو لم يخلقهم. ابن تيمية بيحكي كونه خالقا، كونه خالقا أكمل من عدم خلقه للخلق، يعني إيجاد الله سبحانه وتعالى للخلق أكمل بالنسبة لله من عدم إيجاده تعالى لهم. فكأنه بيحكي إنه إيجاد المخلوقات تفيد الله سبحانه وتعالى إيه؟ كمالا له، كمالا لله سبحانه وتعالى. عشان هيك بيحكي أيضا بقدم التسلسل في العالم، لأنه لو كان الله سبحانه وتعالى عند ابن تيمية موجود وحده بلا شيء لكان ناقصا. لذلك يجب أن يكون مهما كان الله موجودا أن يكون معه موجود. شايف؟ ولكنه بده يسر من قدم شيء بعينه، فقال بالتسلسل النوعي. عشان يمكن حديث كان الله ولم يكن شيء معه. بالضبط 100% بنفس الهدف، كل يعني مذهبه متضارب ومنطبق، يعني مش متضارب ولا متناقض، لا عارف ايه بالضبط اللي بيحكي. 100% ابن تيمية لا ينفي أن يتأثر الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات. الكلام السابق اللي حكيناه في تفسير الآية موجود في مجموعة الرسائل والمثال، أظن في المجلد الأول، في مجموعة في تفسير وشرح حديث عمران بن الحصين. وعدم نفي تأثر الله سبحانه وتعالى وانفعاله بالمخلوقات موجود في المجلد الثاني من الرد على أساس التقليد. يقول إنه الناس إذا دعوا الله سبحانه وتعالى فإنهم يؤثرون فيه. يعني كيف أنتم لما تدعوا فلان بنفعل القلق نتيجة هذا الانفعال بالسبيل. فالله سبحانه وتعالى لما يسمع القلب ينفعل، بمعنى يحدث فيه شيء نتيجة سماعه للقلب، نتيجة هذا الحدوث يستجيب لعباده. شوف كيف تطوراته تدفينية محضة. هذا الكلام كله أهل السنة ينفونه مطلقا. الله سبحانه وتعالى يستجيب بإرادته ولو شاء لا يستجيب، يخلق بإرادته ولو شاء لا يخلق، ولا يستفيد من خلق المخلوقات شيئا لم يكن قبل ذلك منتصفا مطلقا. فإذا هذا هو الذي أراده الإمام السنوسي من قوله إيه؟ إنه لا حاجة له تعالى إلى الأثر. ما هو ما معنى الأثر؟ قال وهو ما أوجد تعالى من الحوادث، ما أوجد تعالى من الحوادث، ولا غرض له جل وعد في شيء منها تعالى عن الأغراض والأعراض. عن الأغراض والأعراض، إيه الأعراض؟ كان عرض، العرض مثل الحركة والتحليل إلى آخره. الأغراض إيش معناها؟ إيش معنى الأغراض؟ الشيء المقصود. الغرض بسموه بالضبط اللي هو الباعث على الشيء. الغرض هو الباعث على الشيء، الأتاعرة. إذا نفوا الغرض عن الله سبحانه وتعالى معناه إنه يفعل الشيء صح لحكمة، ولكن هذه الحكمة مش شيء هو الذي دفع الله سبحانه وتعالى لفعله، بل الحكمة تترتب ترتبا على فعله. شايف؟ عشان هيك الأتاعرة بيحكوا كل ما قدر عن الله سبحانه وتعالى فهو حسن، ولم يبعث الله سبحانه وتعالى شيء دفعه إلى خلق الحسن، بل الله سبحانه وتعالى كل أفعاله حسنة، كل ما يصدر عن الخالق فهو حسن، كل ما يصدر عن الله فهو حسن لذاته. طيب مثل إنه هو ميز الحسن وميز الضعيف وفعل الحسن. طيب كما يقوله المعتزلة. فنفي الغرض عن الله سبحانه وتعالى لا يستلزم نفي الحكمة دي، بمعنى لا يستلزم نفي انتظام الكون وسيره في نسق متكامل ونسق جميل وله غاية معينة في ذاته، ولكن المقصود هو نفي الباعث لله سبحانه وتعالى على خلق هذا الكون. معنى هذا ان الله سبحانه وتعالى يخلق بمحض اختياره، مثل انه في شيء عنده رجح وضعف عنده الخلق على عدم الخلق. يعني انت ليه بتشرب المي؟ لانك عطشان. ايش الفاعل؟ العطش. فالعطش عباره عن شيء حدث فيه دفعك الى غرض معين اللي هو الشرب لغايه. فهذا هذا الباعث مثل هذا النوع من البواعث ينفيه اهل السنه، شايف؟ اللي هو حدوث شيء في الذات الالهيه يبعثه على فعل شيء معين. وهذا ايضا ابن تيميه يثبته ويخالف اهل السنه كثير اصلا، شايف كيف؟ ويثنى عليهم في نفي الاغراض. وابن باز في تعليقاته على العقيده الطحاويه يقول، يعلق على هذه العباره، يقول هذه الالفاظ اسمه بيحكي وتعالى الله سبحانه وتعالى عن حضوره والاركان والاعضاء والغايه لا تحده التهاب الست كسائر لا تحيط به او لا تحده لا تحويه التهاب الست كسائر المختفات. كسائر المختفات ابن باز بيحكي على كلمه الغايات هذه من الالفاظ ايش التي ينفيها المبتدعة، يعني يتوسل بها المبتدعة بنفيها، يعني بالضبط، يعني لنفي غرض ثبت لله، لنفي شيء اصلا ثابت لله سبحانه وتعالى. طبعا مين قصده بالمبتدعة؟ الاشاعرة. وايش قصده الشيء الذي هو ثابت لله اللي هو الغرض بالمعنى الذي قلناه؟ وايش قصد الامام الطحاوي بالغايات اللي هو اللي حكيناه احنا؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عن الحدود والاركان والادوات والغايات ولا تحويه الذات الست. شايف؟ الحد هو نهايه الوجود، والجهه يعني هي النسبه بين اثنين، والغايه هي الدافع لفعل شيء. ولا تحويه الذات الست كسائر المتبعات. لذلك قال الامام السنوسي قال ايش؟ ولا معين له تعالى في شيء منها، بل هو جل وعز فاعل بمحض الاختيار بلا واسطة ولا معالجة. بلا واسطة ولا معالجة، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء ولا يحتاج لفعله ولا لإيجابه إلى أن يمس الشيء ويعالجه بيده مثلا، كما قال ابن تيمية وكما قال مين؟ أبو سعيد الدارمي في كتاب الرد على رسل المريسي بيحكي الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم بيديه معنى خلقه تعالى آدم ليديه أنه مسه بهما مسيحا. وابن تيمية بيحكي وعالجه معالجة. السنوسي بيحكي بمحض الاختيار بلا واسطة. كلمة بلا واسطة ردا على المعتزلة الذين يقولون بالقوى المودعة، شايف؟ وقوله ولا معالجة ردا على المجسمة الذين يقولون بالمنافسة. بالنسبة لما خلقت بيدي اليوم التفسر فيها وهي أول آية نزلت لي خلق الإنسان، ربنا رب العالمين بين قصة آدم مع إبليس. أول آية نزلت وهي في سورة صاد، وهي اللي الآية هذه في سورة صاد بما خلقت بيدي. أول آية يصف الله سبحانه وتعالى بأنه سيخلق بشرا ذكر كلمة بما خلقت بيدي، كناية عن إيه؟ كناية عن العناية والاعتناء والاهتمام بخلقه، وهي أول آية. ولذلك ما أتى بعدها لم يتفرق من كلمة اليدين أبدا، والله أعلم. إذا قال ولا علة، الله سبحانه وتعالى يفعل بمحض الاختيار بلا واسطة ولا معارضة ولا علة. العلة عرفناها اللي الذي يعني انه تكون ذات عله للعالم، يعني يفيض العالم عنها فيضا كما يقوله الفلاسفه. واليه الاشاره بقوله تعالى لم يلد. لم يلد اي لم يتولد وجود شيء عن ذاته العليه بان يكون بعضا منه او ناشئا عنه من غير قصد او ناشئا عنه تعالى باستعانه ممن يزاوجه على ذلك او ثم غرض يحمل على ذلك كما هو شأن الزوجين ونحوهما بالنسبة للولد ونحوه في جميع ما ذكر. إذ لو كان تعالى كذلك لزم أن يماثل الحوادث، كيف يعني كيف يماثل الحوادث وهو تبارك وتعالى ليس له كفوا أحد، ليس له كفوا أحد. فلا والد إذن ولا صاحبة ولا ولد ولا مماثلة بينه وبين الحوادث بوجه من الوجوه، فتبارك الله رب العالمين. طبعا بالنسبة للولد والتولد في كلام سنذكره إن شاء الله الأسبوع القادم عن ابن حزم، لأنه قال في هذه المسألة وسنأتي بكتاب ابن حزم فقط للتنبيه إليه لا للتشنيع، لأنه ابن حزم حقيقة يعني في بقية يعني هي فقط من تصرفاته حقيقة، ولكن في باقي عقائده سيئة حقيقة، ولكن لا يعني لا ضرر من أن ننبه إليها، وإن شاء الله بنذكر رد الإمام العربي عليه في العواصم من القواصم إن شاء الله. هذا نذكره الأسبوع القادم، ونبين أيضا زيادة بيان هذه المسألة اللي هي التولد والولد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.